وان كنا وقت التحمل قبلنا الانسان ايه قال لها انا لي عقل والعقل بيختار بين البدائل وهقعد افكر واعمل مش عارف ايه بلا وهاديك. نقول له انت ضمنت نفسك وقت التحمل ولكن لم تضمنها وقت الاداء لانك ظلمت نفسك وجهول بما يمكن ان يطرأ عليك من الاغيار، لان ما دام الانسان ابن اغيار ما يستطيعش يقول ان انا على حاله واحده ابدا. ولذلك قلنا الانسان اذا صعد الجبل ووصل الى قمته اعلى حته فيه وهو ابن اغيار مفيش حاجه يطلع ثاني، يبقى ما دام ابن اغيار وصعد قمه الجبل يبقى الاغيار اللي هتجيله في ايه بقى؟ في نازل ينزل. العقلاء يخافون من ان تتم النعمه عليه، لانه لك ما دامت قد تمت النعمه وانا ابن اغيار يبقى في الاغيار هتنقص. ولذلك يقول شاعرهم اذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم. ولذلك كنا زمان نشوف الفلاحين الصبي الجميل الوسيم يخافوا عليه وهو ماشي في الشارع ولا بيسخر، يقوموا يعملوا ايه؟ يوسخوه، يخلوه ببرابيره، يجيبوا له فسوخه يحطوها كده عشان تعمل ايه؟ عشان ترد الايه لايه؟ حتى اللي بيركبوا عربيات يجيبوا حاجه مسخوطه كده ويحطها، قال علشان ايه؟ ما يبقاش سم. المتنبي كان يغوص على المعاني الدقيقه، فبيقول لمسيه الدوله يا سيف الدوله انت جمعت كمالات كتيره قوي قوي، انا خايف عليك من عيون الناس. طب يا متنبي تشور عليه بايه؟ قال لي اعمل عيب واحد كده فيك عشان ترد عنك الايه؟ سخف الانام الى كمالك، برئوا لك وفتحوا لك، تستعد من شر اعينهم بعيب واحد. خلي فيك عيب واحد بس عشان الناس تبعد ايه؟ تبعد عنك، يبقى ما انت ابن اغيار يمكن تتغير. خلاص قلت. فكان ظلوما لانه لم يقدر وقت الاداء وان قدر وقت الاحتمال. وجهود تحمل نفسه ما لا يقدر على الوفاء به، ادي الامانه. نيجي نقول سمعنا ربنا ده خلق في الانسان الاختيار ولم يخلق في الاجناس التي تخدمه اللي هي الحيوانات والنبات والجماد اختيار. قال لك لا، خليك دقيق وافهم كويس. ما دام الله قال انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها، يبقى خيرها ولا ما خيرهاش؟ يبقى ولكنها اختارت اختيارا واحدا يكفيها كل الاختيارات. وقالت لنا احنا عايزين نبقى مذكورين لما تريد ان تهتدي، يبقى خيرت ولا ما خيرتش؟ يبقى كل كون الله خير. فواحد لم يقبل الاختيار يبقى اختار ان لا يختار، يبقى اختار ولا ما اختارش؟ وبعدين الانسان القيم هو اللي ايه؟ هو اللي اختار. بعد كده ما دام انت مختار قال بقى قال لنا على القبله من كفر فعليه كفر. وعليه تفيد الوزر وله تفيد النفس. من كفر فعليه ايه؟ فعليه كفر. طيب هات بقى لما يجيب شيء ويجيب مقابله، لما قال ان الابرار لفي نعيم جيب المقابل قال ايه؟ وان الفجار لفي نعيم، يبقى الابرار يقابلها الفجار مش كده؟ والنعيم يقابله ايه؟ الجحيم. كمان معقول قوي. هنا بيقول ايه بقى؟ من كفر فعليه كفر. كان مقتضى الاسلوب العادي يقول ايه؟ ومن امن فله ايمان. ما قالش كده. قال من كفر فعليه الكفر ولم يات بالمقابل وهو ايه؟ امن. وما قالش له ايمان، قال حاجه ثانيه خالص. قال ايه؟ من كفر فعليه الكفر ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. فغير التقابل خالص. قام قال لك ايوه امان. أم الإيمان فايدته إيه؟ الإيمان أن تعتقد بوجود إله قاهر واحد وليح بتؤمن به بالسليم. قال لك عشان لما يأمرك اعرف أنه حسنت الأمر، يبقى علة الإيمان التكليف. ولذلك لما تيجي تبحث أي تكليف اوعى تروح في العلل وتقول بيكلفني كذا عشان كذا، بيكلفني كلف لأنه كلف حكمتها بقى تبقى عنده. ما تقوليش بقى ايه؟ والصيام حكمته في ان الغني يذوق الم الجوع فيحن على مين؟ نقول له طب الفقير اللي ما عندوش ما يصومش ولا ايه؟ ما يصومش خالص. ما تقولش الحكايه دي، قل انا بصوم لان الله اراد مني ان اصوم. حكمه عنده بقى، واحنا قلنا في ذلك ايه؟ ولله المثل الاعلى، ان الانسان يمرض وصحته اغلى شيء، فيذهب للطبيب. ساعه ما يذهب للطبيب بيشوف اخوانه ومعارفه، والله انا بشكو من الهضم، يقول لك اذا تروح لواحد باطني وفلان ده طبيب كويس ومتخرج من كذا ومعارف فلان وعارف فلان، تبحث المساله بايه؟ بعقلك، فتنتهي الى فلان الطبيب. خلاص مهمه عقلك انتهت، ثم تذهب الى الطبيب فتعرض نفسك عليه، والطبيب يقعد يكشف ويشخص ويمسك يكتب الدواء. انت ساعه ما بيكتب الدواء تقول له مش حاسس بالدواء ده الا لما تقول له حكمته ايه؟ يقول لك بقى روح اقعد في كليه الطب 7 سنين وتعالى وانا اقول لك. وبعدين يقول لك خد الدواء دي، انت تروح بقى تاخد الدواء، يجي واحد يزورك انت بتاخد دي ليه؟ انت بتاخدها عشان تقول له اصلا عندي كذا والدواء ده انت فاعل كذا. انت بتقول له لان الطبيب كتبه، مع ان الطبيب قد يخطئ ويصف لك ما يرضيك، يديك حقنه يموتك فيه، يحصل كده؟ لانه جهله بالآن. فاذا كان الطبيب كذلك وهو خطاء وابن بشر، تقوم انت عايز تطلب من الآن يقول لك عله كل حكم لا يكبر على عله كل حكم، زي الطبيب لما يعرضه طبيب زيه يقعدوا يعملوا كوميسيون ويقول انت عملت كذا لكن دي غلط، كان يجب تعمل كذا. يبقى من الذي ينافك في علل الاشياء؟ المساوي. الى ان يوجد مساوي لله يجب ان نسلم له حكمه. انتهت البساطه. الحق سبحانه وتعالى قله الايمان ايه؟ مش الايمان في ذاته، لا، بل الايمان بما يترتب عليه من طاعه اوامر هذا الاله. طب وطاعه الاوامر ليه؟ قال لك عشان صلاح الكون، بدليل ان الله يطلب من المؤمنين ان ينشروا الدعوه ويبلغوها، واللي يقف قدامهم يحاربوه، انما مش يقولوا له امن بنا، لا، بس يبقى السيف يشهر لحمايه بلاغ الدعوه. فانت ممكن تبلغ الدعوه مالكش دعوه بهم، بدليل ان البلاد التي فتحها الاسلام بقي فيها اصحاب اديان اخرى. يبقى ده يدل على ان الاسلام ملك عشان يرغم الناس. طب وما دام فتح البلاد دي، قال لك باكل الغلبه، ما دام باكل الغلبه هيمسك منهج الله، ويبقى للكافر ولغير ذي الدين ما على صاحب الدين، قد بعضها خلاص. يبقى ربنا عايز القوانين تمشي، امنت به او لم تؤمن. ليه؟ لان صلاح خلافك في الارض بهذه القوانين. فانا مش عايزك تؤمن بالاله، لا، فامن ولا ما تامنش، لكن مطلوب ممن امن ان يحمي الدعوه في البلاغ، ثم يترك الناس احرار. اللي يؤمن يؤمن، واللي ما يؤمنش نقول له لك ما لنا وعليك ما علينا، وتمشي ويانا شويه. كلام طيب. اذا فاصل الايمان لصلاح الخلافه، ولا يهم الله انك انت تؤمن بقى ولا ما تؤمنش، ما دام منهج الخلافه يمشي انتهت المساله. والخلافه دي للمؤمنين بس، قال لك لا للكل، لان اذا كان الايمان يرب الانسان على ان لا يفعل الا خيرا والا صالحا، يبقى الكافر هيستفيد منها ولا ما يستفيدش؟ هيستفيد منها قوي. يبقى اذا صلاح المؤمن المتدين عائد الى مين؟ هو قال للمؤمن ما تسرقش من المؤمن ويسرق من الكافر؟ قال له ما تغتابش المؤمن واغتاب الكافر؟ قال له ما قال له، قال له الكل سواء. ولذلك آيات في القرآن يجب أن نتنبه إليها ونعرف غير المؤمنين بها، لأن الإيمان جاي عشان يحمي مصلحة الناس جميعا، مش بس المؤمنين. بس المؤمنين هم المهيمنين لأنهم آمنوا بالتكليف وبين السجود. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ايه؟ بما اراك، ولا تكن للقائنين خصيما. واستغفر الله، ان خطر لك ان تكون لصالح الخائن استغفر الله منه، لان الله لا يحب من كان خوانا اثما ولو كان مؤمنا به. ودي قصتها مشهوره. كان فيه واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين، وقعد في المدينه، فوجئ في يوم ما

وقلنا بقى لما الانسان يكون قاعد في هوا مكتوم يتضايق. بيتضايق ليه؟ لانه عايز حاجه متكرره وهي الاكسجين عشان الايه يقسم الدم. فلما يكون قاعد في محيط ما فيش هوا ينفذ الايه الاكسجين اللي في الحته دي يتضايق. يعمل ايه؟ زي ما قلنا يجيب لنفسه شويه هوا من هنا وهوا من هنا. طب ان قاعدين كتير اهو، ما هو انت هتجيب لنفسك هوا تاخده منه، ما هي المساله هي هي. ولذلك اتضايق يقول لك اخي ما تفتح شبابيك، مش بيحصل كده؟ ما تولع المروحه كلها. طيب لا مؤاخذه هقول حكايه شويه كده. انت راكب في عربيه ومقفول، خلاص العربيه دي قد يكون فيها قطعه طعام انسبت فيها لحد ما نتنت وابتدات نتنتها ايه تضايق، تقوم انت تعمل ايه؟ تتضايق ليه؟ تفتح الشباك مش عارف ايه كده. طب افرض ما فيش حته حاجه، افرض ان واحد عمل له مغص في بطنه وعمل حاجه وخلى فيه ريحه وريحه، تعمل ايه؟ تروح انت بادب عشان ما تحرجش حد فاتح انت الايه؟ الشيش عشان تدخل الهواء. الله، اذا ارسال الهواء دي عمليه مهمه قوي. قام قال لك ايه؟ لو انت قاعد مثلا في بستان بالليل، نعرف ان النبات بالكنين يعمل ايه؟ يطلع ثاني اكسيد الكربون، وبالنهار يطلع اكسجين. يوم لما انت تقعد في بستان بالليل ما كانش الهواء غالي تتضايق، ما قالك اقعد في بستان ليه؟ لانه بيطلع ايه؟ ثاني اكسيد الكربون اللي انت بتطلعه. يوم لما يهب الهواء يجيب لك ايه؟ اكسجين من بعيد شويه. البيئه اللي انت عايش فيها يمكن فيها باكابورت سايب ولا مجاري مش عارف، تعمل ايه؟ تعمل ريحه مختلفه. ولما يجي هوا يعمل ايه؟ يروح مغير الايه. اذا ارسال الرياح في ذاتها ايه؟ في ذاتها نعمه، لو وقفت قد وقفت. فاذا كانت بقى فيها شويه بروده تبقى يقول لك ده فيه مطر. العربي كم ساعه ما يجي يقول لك مطر جاي بعد ربع ساعه، ويقدر مسافه السحابه من يجي المطر. والمطر عندهم دي حاجه نعمه كبيره قوي، لان لا انهار ولا اي حاجه، والارض كلها عايشه على المطر. يوم ينزل الايه المطر، يبقى الرياح في ارسالها لها نعمه، وفي تبشيرها بالمطر لها ايه؟ لها نعمه. الامر الذي من النعمتين دول الاثنين، الارسال وانزال المطر يذيقنا الرحمه، الاثنين دول لا عمل فيهما للانسان. ولذلك يقول ايه؟ ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، ما حشرش حاجه ثانيه. وبعدين في الايه الثالثه يقول ايه؟ ولتجري الفلك بامره. الله، نسب الجريان للفلك. اما قال لك ليه بتاع عمل انسان؟ جاب خشب وعمل سفينه وعمل لها قلعه وعمل لها مش عارف ادفه وعمل لها بتاع اللي بيعملوها دول المجاديف، وقدرها ولا لا؟ يبقى اذا للانسان فيها ايه؟ للانسان فيها عمل. فنسب الجريه لمين؟ لتاجر السفينه. وابتغاءكم من فضله، تمشي في البحر عشان تصطادوا ولا حتى تتفسحوا، بتجري بيها وتركبها ولا لا؟ يبقى كل حاجه لها عمل بيحصل الانسان فيها. واللي ما للانسانش ما فيش فيه حاجه يجيبها لحد ما يدفع حاجه. ولذلك لو نظرنا الى سوره الواقعه في قول الحق سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. ما حدش يقول انا خلاقه. طيب نحن قدرنا هيك الموت، يبقى اداني نعمه هبه الحياه واعطاني ما يقبض هذه النعمه وهو الموت. عشان ليه كده؟ سمعنا قبل ما تسيب تمتن بالحياه على طول كده تلحقنا بالموت. قال لك ايه؟ عشان لا تستقبل الحياه بغرور الكبرياء بها. ولذلك في قول الحق في سوره تبارك: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة. جاب الموت الأول، مع أن الحياة تيجي قبل مين؟ قال لك لا، أنا أريد أن تستقبل الحياة ويسبقها ما ينقضها حتى لا تغتر رعشتك بالموت الأول عشان ما تاخدش الحياة وإيه. كلا إن الإنسان لا يبغى الله إيه. كذلك في الآية أفرأيتم ما تبنون إيه؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون يا رب أنت الخالق. قال برضه افتكروا أنني خلقت إيه؟ وقدرت الموت. يبقى خذ الديا ويدي علشان تعرف ان المساله مش ايه مش ابديه ليك. ايه مقدمنا ايه بينكم وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما يعني نستغنى عنكم ونجيب حاجه ثانيه خالص. طيب ادي واحد ادي الحياه والموت. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يبقى عجل فنسب الحرث لك انت بتحرث لكن بتجيب نبتة ربنا إيه؟ وتحطها في ارض ربنا إيه؟ وترويها بماء ربنا. يبقى انت ليك في الحكايه دي بتحرث فعجل معك انت بتحرث ولا بتزرع. وهبت زرعت واستحفظ الزرع وبقى فيه خير كتير تضمن ان يجيلك. ما تشوف إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. لما راحوا قالوا مش جنتنا دي مش أرضنا. قال لا هي يا أخويا بس كنت أقول لكم افتريتم لا يدخلنها اليوم عليكم إيه مسكين. قال طاير يا أخويا مش هتلاقي اللي تدخل عليه روح لك تلاقيه. الله إذا كما وهب الحياة ذكر ما ينقضها وهو الموت وكما وهب الزرع ذكر ما ينقضه وهو إيه لو نشاء لجعلناه حطاما. وبعدين تتفكروا تقولوا إنا لمغرمون يقول لك مش مغرمين ده احنا محرومين لأننا مش عارف إيه الله. وبعدين هات الماء بقى لو نظرت إلى الماء في قوله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. جاب الله اللي بتؤكد النفس ليه؟ لأن عملك في النبات كتير حرقت وبدرت وبتروي فعملك كتير فيمكن تفهم إن عملك ده يعني إيه فيأكدها بالله. لكن في الماء أفرأيتم الماء الذي إيه تشربوه أأنتم أنزلتموه من المنزل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه. لأن ما لهمش عمل في المية فالذي لهم عمل فيه يؤكد عدمه والذي لا عمل لهم فيه يأتي. طب والنار من النعم الله أفرأيتم النار التي تورد ما أنس ما ينقضه. كان يقدر يقول نخمده زي ما قال نجعله أجاز ونجعله حطام في الزرع ونموت في الحياة مش قال كده. طب هات الماء. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ما قالش نقدر نحمدها بقى. قال أنا مش هقول دي ليه لأنني عايزها تذكرة وموعظة لكم تتلحق كده دايما مش هقول نحمدها ايه لأنني عايزها عشان هتنتظركم في الايه تنتظركم في الأسماء. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هنا بقى يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته بالأمطار التي تنزل ولتجري الفلك نسب الجريان للفلك لأن فيها عمل نصنع السفينة ومش عارف نعمل ايه ونبتغي من فضله لإيه نركبها. وبعد ذلك قال ولعلكم تشكرون. وقلنا إن هذه هي النعمة الخامسة وقالوا إن هذه النعمة الخامسة هي تاج النعم كلها. ليه؟ لأن إن شكرتها تجلك النعم دي إيه؟ إن كثيرة النعم دي كلها.